إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، المطرودون من على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يشرح صدورنا وأن يسدد ألسنتنا حتى نصل إلى المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. أخطأ فينا من ظن أن الدار الآخرة بدءا من خروج الإنسان من قبره إلى الجنة أو النار هي بمثابة أهوال على الناس وحسب. أبدا، بل من تتبع آيات الله وتتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أن هذه الدار قد تكون عذابا على أقوام وقد تكون إكراما لآخرين. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة، فإن رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم من نور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس لتدنو من الرؤوس يوم القيامة حتى تكون من الناس على قدر ميل، ويغرق الناس في عرقهم، فإن رسول الله أيضا يقول كما في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يقول ربنا تبارك وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فأرض المحشر عباد الله لا يظن أحد أبدا أنها كلها عذاب على الناس، بل هناك عذاب لأقوام وهناك رحمة على آخرين، هناك عذاب وشدة على أقوام وإكرام لقوم آخرين. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن الناس يصيبهم ظمأ شديد يوم القيامة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وضح أن هذا اليوم هو يوم الظمأ الأعظم، فإن أقواما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحوض رسول الله فيمن الله عليهم بأن يشربوا من يده صلى الله عليه وسلم شربة ماء، من شربها لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على يوم القيامة أنه يوم الظمأ، يوم القيامة يوم الظمأ، يوم شدة. ومن صور الشدة فيه أن الناس يعني في شدة ظمأ في هذا اليوم، ولكن هناك أقوام آخرين من الله عز وجل عليهم بالورود على حوضه صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كانت تشغلني هذه الدعوة التي يدعو بها الناس: يا رب اسقنا بيد حبيبك شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. وكنت دائما ما أتساءل: هل كل الناس سيشربون من حوض رسول الله، أم أن هناك أقوام سيطردون؟ تعالوا بنا سريعا لنقف مع حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم من ستناله هذه الكرامة العظيمة بأن يشرب من يده صلى الله عليه وسلم، ويكون المحور الأساسي في هذه الخطبة من المطرود عن هذا الحوض. أما أحاديث الحوض فيعدها علماء الحديث من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: رواها عن رسول الله 50 صحابيا. قال: ونظرت في بعض الكتب المؤلفة من المتأخرين فأوصلها بعضهم إلى 80 صحابيا. حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي من الأنبياء حوضا، وجعل لكل أمة من الأمم سيما وعلامات يعرف كل نبي من الأنبياء أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي من الأنبياء حوضا، وما من رجل منهم إلا ومعه عصا يعرف أمته بسيماهم، فإن الله قد أعطى لكل أمة سيما، أي علامات يعرف كل نبي بها أمته، وإنني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ولكن ميز الله عز وجل حوض نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بميزة عظيمة، أن ماء الحوض من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطاني الكوثر وهو نهر الجنة، حافتاه قباب اللؤلؤ، وطينته المسك، وطينته المسك. قال صلى الله عليه وسلم: وإن لحوضي ميذابان، أحدهما من ذهب وآخر من فضة، يمدانه من نهر الكوثر في الجنة. وإذا كان ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد من الجنة فله ميزات خاصة. مع شدة الحر أنت تحتاج للماء البارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وحوضي ماؤه أبرد من الثلج. وقال صلى الله عليه وسلم: وماء حوضي اسمع في جماله أشد بياضا من اللبن، وفي رواية أشد بياضا من الثلج، وفي ثالثة أشد بياضا من الورق أي الفضة، فماؤه أبيض وطعمه حلو. قال صلى الله عليه وسلم: هو أحلى من العسل، وفي رواية أحلى من العسل باللبن، وأما رائحته فهي تأخذ بالقلوب وتأخذ بالأرواح. قال صلى الله عليه وسلم: وإن ريحه لأشد طيبا من ريح المسك. من أعظم ما يخص الله سبحانه وتعالى به حوض نبيه صلى الله عليه وسلم أن من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ماء الحوض: عليه أباريق من ذهب وفضة، عليه أباريق من ذهب وفضة، هي أكثر من عدد نجوم السماء، من ورده شرب، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا. من ورد عليه شرب، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا. كرامة الله عز وجل، كرامة الله عز وجل لعباده المؤمنين، لعباده الصادقين الذين سعوا في الدنيا واجتهدوا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أهواءهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن وصلوا إلى هذه الغاية المحمودة، وهي أن يشرب الواحد منهم شربة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، كرامة الله لهم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كل الناس سيشربون؟ والإجابة لا، والإجابة لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني فرطكم على الحوض يوم القيامة. والفرط هو السابق، أي أنا أسبقكم على حوضي يوم القيامة، وإنه سيرفع لي أقوام من أمتي، وفي رواية أقوام من أصحابي، فيزاد بيني وبينهم، أي يمنعون عن الورود عن الحوض، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت لا تدري يا محمد كيف تعاملوا مع دينك، كيف تعاملوا مع القرآن، كيف تعاملوا مع السنة، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنكم ستردون علي يوم القيامة، وإنكم ستردون علي يوم القيامة، فيؤخذ ببعضكم إلى ذات الشمال، فأناشد فيكم رب العالمين، فأقول: أي رب، أصحابي أصحابي، وفي رواية: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري يا محمد ما أحدثوا بعدك. من هؤلاء؟ من هؤلاء في حر القيامة وفي هذه الشدة يتوجهون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربوا من حوضه ثم يمنعون، ليشربوا من يده ثم يمنعون؟ من هؤلاء؟ أول صنف من ضيع القرآن، ومن ضيع السنة، من ارتضى شريعة خلاف شريعة الله سبحانه. كيف حالك أيها الغالي مع كتاب الله عز وجل؟ وكيف حالك أيها الغالي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت من المعظم للقرآن والسنة قراءة وعملا واتباعا، أم أنت من المضيعين؟ متى كانت آخر مرة ختمت فيها هذا القرآن؟ متى كانت آخر مرة قرأت في أحاديث النبي وطبقت؟ متى اجتهدت في تطبيق سنن النبي؟ كيف حالك في صلوات السنن؟ كيف حالك في هذه السنن؟ أنت متمسك بها أم مضيع؟ اعلم أن أول صنف يطرد من على حوض رسول الله من ضيع القرآن والسنة، من ضيع هذا الحبل العظيم كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، اسمع اللي جاية، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. كثير من الناس يظن أن الضمير التثنية يفترقا، أي الكتاب والسنة، وهذا فهم خاطئ، وإنما المراد كما قال العلماء: وإنهما لن يفترقا، أي العامل والعمل، اللي عمل بالقرآن والسنة وعمله، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، أي منذ اللحظة الأولى التي تخرج فيها عبد الله من قبرك تجد عملك بالقرآن، تجد قراءتك للقرآن، تجد ارتباطك بالقرآن معك، معك، وكذلك فعلك للسنة، يأخذ القرآن والسنة بيديك حتى يوصلانك إلى رسول الله. قال العلماء: فإذا أخذ بيد العبد حتى وصل إلى حوض النبي تولى النبي إكرامه، ثم يتولى الله بعد ذلك إكرامه، كما ثبت في الصحيح، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: وإن العبد إذا خرج من قبره أتاه القرآن فيقول له: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ قال: أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنا اليوم من ورائك. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس، ثم يأخذ القرآن بيده حتى يرده على حوض رسول الله، فيتولى بعد ذلك رسول الله إكرامه. وإنهما لن يفترقا، لن يتركك القرآن أبدا، طالما أنك مصاحبا له في الدنيا، بالقراءة في الليل، بالقيام في جوف الليل، بالعمل بهذا القرآن، بالرضا بشريعة القرآن، بالرضا بترتيل القرآن، طالما أنك صاحبت هذا القرآن تكرم. أما الإنسان منا عباد الله إذا ضيع القرآن، فلم يقرأ القرآن، وهجر القرآن، وهجر العمل به والاستشفاء وهجر أيضا مسألة ترتيل القرآن، وهجر التحاكم إلى القرآن، فإنه يرد يوم القيامة فيأتي على حوض النبي في شدة الحر ورسول الله يدفعه فيقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ضيعوا القرآن، ضيعوا السنة، أهملوها، ما عملوا بها، بل حقروا من شأنها. لا يا محمد، لا يستحق هؤلاء أن يشربوا من حوضك. فصنف الأول ممن يمنعون من الورود على حوض رسول الله من ضيع القرآن. الواجب العمل الأول: راجع حالك مع القرآن، راجع حالك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني ممن يطردون على الصراط، وهذه نصيحة من قلب محب لكل آبائي وإخواني، لكل من ضيع الصلاة، أتوسل إليكم بربكم، لا تضيعوها، أتوسل إليكم بأغلى ما تملكون بدينكم ألا تضيعوا الصلاة. فمن ضيع الصلاة حيل بينه وبين حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج ذات يوم بعد زيارة البقيع، فقال: ليتنا نرى إخواننا. قلنا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. قالوا: يا رسول الله، وتعرفهم يومئذ؟ أيوة، ما هو كل أمة ربنا جعل لها علامة، نبيها يعرفها بهذه العلامة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أرأيتم لو أن رجلا له صيرة، مكان يجتمع فيه الخيل، أرأيتم لو أن رجلا له صيرة فيها خيل دهم بهم، أي سوداء لا يخالطها لون آخر، ومن بينها فرس أغر محجل، أغر أي في وجهته، في جبهته بياض، محجل يديه ورجليه مليئة بالبياض، أكان يعرفه؟ تخيل خيل سوداء مجتمعة في مكان، من بينها فرس في جبهته بياض ويديه ورجليه بياض، أكان يعرفه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: وإنكم تردون علي الحوض يوم القيامة غرا من آثار السجود، غرا من آثار السجود، محجلين من آثار الوضوء. وهذا معناه أحبابي أن كل من فرط في حق الصلاة وكل من ضيع الصلاة انطفأ نور وجهه يوم القيامة، فإذا أتى على رسول الله لم يعرفه رسول الله، لأن العلامة المميزة لهذه الأمة نور في وجهك ونور في يديك ورجليك، وهذا لا يأتي إلا بالصلاة. عزمت عليكم بربكم من اليوم، من اليوم نحافظ على صلاتنا، من اليوم نحافظ على صلاتنا. وأما الفريق الثالث الذي يمنع من الورود على الصراط والعياذ بالله، فهم أئمة الظلم والبغي، سلاطين السوء الذين يقتلون في شعوبهم، استعبدوا الشعوب وأخذوا أموالهم وسفكوا دماءهم، فهؤلاء ممن يمنعون أيضا، لأن الشعوب عامة والناس عامة عند الله عز وجل لهم منزلة عالية بسبب دينهم وطاعتهم، فإذا بعث عليهم من يكون ظالما لهم، من يكون ظالما لهم، ابتلاه الله عز وجل يوم القيامة، ابتلاه الله عز وجل يوم القيامة بأن يحجب عن حوض رسول الله. وهذا حديث ينذر فيه رسول الله كل من تولى أمر الناس من لدن رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من تولى على الناس في الإمارة العامة أو الإمارة الخاصة، كل هؤلاء من ظلم، من ظلم فهو ممن يحجب عن حوض رسول الله يوم القيامة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من إمارة السفهاء. قلنا: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعدي، أمراء يكونون من بعدي، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. سيماهم، سيما هؤلاء الأمراء، الكذب والظلم، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي حوضي فليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي. فالأمراء الظلمة ومن أعانهم على ظلمهم، الأمراء الكذابون ومن صدقهم بهذا الكذب محجوب. لماذا؟ لأنك عند الله غالي، دمك عند الله غالي، عرضك عند الله غالي، مالك عند الله غالي. نجد ذلك حرم الله الظلم بكل صوره وجعل كل ظالم تولى على الناس فازداد ظلمه عليهم. حجب عن حوض رسول الله يوم القيامة، حجب عن حوض رسول الله يوم القيامة. وأما الصنف الرابع عافاني الله وإياكم منهم، ممن يحجبون عن حوض رسول الله، من استحلوا أموال الناس بغير وجه حق، من استحلوا أموال الناس بغير وجه حق. واحد أخذ منك دين ثم مطلك في هذا الدين معه الأموال وما أعطاك حقك. إنسان استأمنته على أمانة فأخذ الأمانة وخانك. إنسان أخذ من أموال الدولة ومن أراضي الدولة لنفسه أو لأصحابه أو لمن يعملون معه. إنسان أكل الأموال العامة أو الأموال الخاصة. كل هؤلاء محجوبون يوم القيامة عن حوض رسول الله. كما روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أنا فرطكم على الحوض، وإنكم تأتون علي يوم القيامة، اسمع، أعرفكم بسيماكم وأسمائكم، أعرفكم بسيماكم وأسمائكم. سيما خلاص ذكرناها، ويعرفنا بأسمائنا، ويعرفنا بأسمائنا. ممكن يكون الإنسان اللي أكل أموال الناس ده إنسان كان بيصلي ولكن أكل حق البنات في الأرض، ده إنسان كان بيصلي ولكن في شغله كان مرتشي، ده إنسان كان بيصلي ولكن تحايل ليأخذ أموال الناس بغير وجه حق. هو أتى يوم القيامة معه سيما الإيمان، العلامة الصلاة، علامة الصلاة موجودة، فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم، يعرف علامة الوجوه، خلاص ده من الأمة، تعال خش اشرب. قال: ثم يزاد بيني وبينهم فيقول: يا رب أمتي، ده من أمتي، العلامة واضحة عليه. فيقول الله سبحانه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي: فلا ألفين أحدكم، احذروا، فلا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، أو رقاع تخفت. واحد سرق شاة، واحد سرق جمل، واحد أخذ أوراق من مكان بغير أوراق، ورقة بغير وجه حق. كل هؤلاء يأتي أحدهم فيقول: يا محمد، يا محمد، يا محمد. فأقول: إنني لا أملك لك من الله شيئا. يستغيث على الحوض: يا رسول الله شربة واحدة. ورسول الله يقول: لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا. موظف بيصلي وعابد في المسجد للنهار، ما بيروحش شغله ولا يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل، ينادي يوم القيامة: يا رسول الله، يا رسول الله. فيقول رسول الله: لا أملك لك من الله شيئا. من أكلوا أموال الناس، أرض، شبر أرض بغير وجه حق، شبر أرض بغير وجه حق، مش أفدنا خدها على من مال إخواته البنات في الميراث، شبر بغير وجه حق. ينادي يوم القيامة: يا رسول الله، يا رسول الله. فيقول له: إني لا أملك لك من الله شيئا، إني لا أملك لك من الله شيئا، إني لا أملك لك من الله شيئا. ويرد، ويرد والعياذ بالله. أين يزاد الناس؟ يزادون إلى جهنم، يزادون إلى جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إنه يقبل علي أقوام من أمتي فيقوم بيني وبينهم رجل فيقول: هلم إلى النار، هلم إلى النار، هلم إلى النار. فأقول: يا رب من أمتي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إلى النار، أي وإلى النار. كل من حيل بينه وبين حوض رسول الله ليس له مكان يؤويه إلا جهنم. فكيف يضيع إذن الحوض بأعمال دنيوية قد تحول بيننا وبينه؟ وممن يزادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من انشغل بالدنيا عن الآخرة، كل من اهتم بالدنيا فضيع الصلاة، كل من اهتم بالدنيا فضيع حق الله، كل من اهتم بالدنيا فنسي حقوق الله، كل من اهتم في الدنيا فوقع بالمحرمات من أجل الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض يوم القيامة، هو الله إنني لا أخشى عليكم الفقر، إنني لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال ابن تين رحمة الله عليه: وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى الحوض ثم عقب هذه الإشارة بذكر التنافس في الدنيا، لأن كل من تنافس في الدنيا وجعلها له غاية حتى نسي الآخرة وضيع حق الله ووقع في المحرمات فهو من المطرودين عن حوض رسول الله. كم من أصحاب شركات الآن شغلوا بها عن الصلاة وشغلوا بها عن حق الله، كم من أصحاب من إخوات، كم من إخوات، إخوات دم في الدم من رحم واحد، وبسبب الدنيا قتل بعضهم بعضا. ذكرت لكم قبل ذلك كنت بحل مشكلة بين اتنين إخوات، واحد منهم ضرب أخوه 3 رصاصات علشان طلب منه انه يرد جزء من الارض اللي اخدها من المراس للبنات، ميراثهم الشرعي. اخوه ضربه 3 طلقات. تنافس في الدنيا، التنافس في الدنيا. كم من اقوام في المصالح الحكومية، اتنين بيتسابقوا مع بعض على اللي يمسك الادارة، انظر كيف يفتري بعضهم على بعض وكيف يطعن بعضهم في بعض. انظر لبعض الناس اللي سبحان الله من الممكن انه يخرب بعض الاشياء في الدولة او بعض الاشياء من ممتلكات الدولة، كل ده علشان يرجع بعد كده الناس تروح عنده. مثلا طبيب فاسد، ومنهم الصالحون واعلم منهم الكثير بفضل الله، طبيب فاسد يعطل جهاز في مستشفى علشان الجهاز اللي عنده في العادة يشتغل. كيف هؤلاء من اجل التنافس في الدنيا اضاعوا الاخرة؟ يأتي أمثال هؤلاء يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، والواحد منهم يقول: يا رسول الله. النبي يقول: أنا لا أملك لك من الله شيئا، أنا لا أملك لك من الله شيئا، والله إن ما الفقر أخاف عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها. انظر النهاردة لبعض التجار الممكن يكذب ويحلف كذبا، ومن الممكن أن يرتشي أو يرشي بعض الناس. انظر إلى بعض التجار كيف يتعاملون بالربا والعياذ بالله من أجل التنافس في الدنيا فيما بينهم، حتى إذا حصلوها حصلوها بالحرام. يأتي يوم القيامة هذا التاجر واقف بين يا رسول الله ويقول: إنني لا أملك لك من الله شيئا، إنني لا أملك لك من الله شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من كل هذه الأصناف بفضله وكرمه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن الذين أيضا يطردون عن حوض رسول الله، عن حوض رسول الله يوم القيامة، من أصاب حدا في الدنيا ولم يتب منه، من أصاب حدا في الدنيا ولم يتب منه. إنسان وقع العياذ بالله في الفحشة، إنسان والعياذ بالله تعامل بالربا وبالأمور المحرمة، إنسان تعدى حد من حدود الله ولم يتب منه، يأتي يوم القيامة يحجب تماما عن حوض رسول الله، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آخذ بحجزكم عن النار، أنا باخذ بحجزكم عن النار، أنا بشدكم بعيد عن النار، ألا إني أحذركم جهنم، إياكم وجهنم، إياكم والحدود. إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، أنا فرطكم على الحوض ومن ورد عليه أفلح. هتشرب من حوض النبي شربة، خلاص ده دليل إن خلاص عديت، إن خلاص خلاص المسألة انتهت، دخلت على الحوض وأخذت كأس ماء من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص كتب لك الفلاح. لا تخرج من كرم إلا إلى كرم، ولا تخرج من فضل إلا إلى فضل، بدءا من أول حوض النبي لباقي مراحل القيامة، الحساب والصراط والتطير الصحف والميزان والقطرة، خلاص كل ده عدى، كل ده عدى. فاحذر، احذر الحدود، احذر الحدود، إن الله قد حد حدودا، احذر إنك في يوم من الأيام تتعدى. هذه رسالة لكل شبابنا، هذه رسالة لكل شبابنا اللي وقع في المخدرات. انت تعديت حد ممكن يحال بينك وبين الحوض يوم القيامة، انت تعديت حد من الحدود، لان من ضمن الحدود اللي الشرع وضعها شرب المسكر والمخدرات كلها بكل انواعها، بانجو وحشيش والى غير ذلك، والادوية الكيميائية اللي بتتشرب، كل ده كل ده داخل في هذه الدائرة. تعديت الحد يحال بينك وبين حوض النبي، يحال بينك وبين حوض النبي، وأنت على الحوض يوم القيامة ترى صاحبك اللي بعد تماما عن هذه الأمور بيشرب من الحوض، وأنت تنادي عليه وتقول له ألم نكن معكم، ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. احذر، احذر حدود الله سبحانه وتعالى. ومن المطرودين أيضا عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من خالف هذا الدين وابتدع في الدين بدعة هي عند الله منكرة، كالخوارج والرافضة والشيعة والمرجئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى العقيلي في كتاب الضعفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي، صنفان من أمتي لا يردون علي حوضي، القدرية والمرجئة. أما القدرية الذين لا يؤمنون بالقدر ويقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور حتى تقع، وأما المرجئة فهم الذين يقولون الإيمان في القلب، فهم الذين يقولون الإيمان في القلب، ضيعوا الأعمال واعتمدوا على عمل القلب فقط. فهؤلاء هم المرجئة اللي النبي يقول عنهم لا يردون علي الحوض يوم القيامة، لا يردون علي الحوض يوم القيامة. أحبابي لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، حوض النبي كرامة من الله سبحانه وتعالى لا ينالها إلا من عمل بهذا القرآن وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احرص من النهاردة، احرص من النهاردة. أولا ماذا بعد كل هذا الكلام؟ واحد، لكي تنال هذه الكرامة اجعل لنفسك وردا ثابتا يوميا من القرآن، ما تضيعش أبدا ورد القرآن، كما جعلنا لأنفسنا أورادا في الأكل والشرب، خلاص ورد القرآن ده أساس عندنا في حياتنا. الأمر الثاني، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أحبابي، كتاب زي رياض الصالحين موجود في كل البيوت، كل يوم اقرأ لك حديثين ثلاثة، هات كتاب الفضائل من داخل كتاب رياض الصالحين، اقرأ كل يوم في فضل عمل من الأعمال الصالحة، طبق العمل يبقى أنت بتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هات كتاب المنهيات داخل كتاب رياض الصالحين، جزء من أجزاء الكتاب، افتح على كتاب المنهيات يقول لك باب التحريم عن كذا، باب كراهة فعل كذا، شوف الأمور المحرمة ابعد عنها، التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن اللي اتنين مع بعض، شوف ماذا كان النبي يحب، طبق. شوف النهاردة السنن اللي احنا ياما تخلفنا عنها وياما تركناها، داوم على السنن، السنن دي هي اللي هتتعرف بيها يوم القيامة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، إذا كان الإنسان منا قد وقع في حد من الحدود، توب الآن، ما تخرجش من المسجد غير بعد ما تتوب. فإذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى توبة صالحة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك هذا الذنب، ابكي على هذا الذنب، ابكي على هذا الذنب، فإنه قد روي أن العبد إذا بكى على ذنبه غفر الله سبحانه وتعالى له هذا الذنب. تب من هذا الذنب، تب من هذا الحد، علشان وقوعك في الحد ده حائل بينك وبين الحوض، تب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا. تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من البدع أيا كانت صورها، إحنا ضد أي بدع، لأن النبي قال لنا كده كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تب إلى الله سبحانه وتعالى من البدع الظاهرة والباطنة، من البدع المنكرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهد إذا كنت في يوم من الأيام أخذت أموال بغير وجه حق، سواء من جهة حكومية أو من ناس بأعينهم، ردوا المظالم، رد المظالم لحقها. فإذا رددت المظالم أنت كده بفضل الله أمنت نفسك في الدنيا والآخرة، أمنت نفسك في الدنيا والآخرة. واحذر إنك في يوم من الأيام تقابل ربنا سبحانه وتعالى وإنت أخذت أموال بغير وجه حق، أيا كان قدرها وأيا كانت صورتها. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسألة الحقوق المادية بالذات: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ المسلم بغير وجه حق حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان عود سواك؟ وإن كان عود سواك؟ قال: وإن كان عود آراك أخضر، يعني لا قيمة له، ملهوش قيمة أصلا، يحرم على العبد الجنة، لأن ده حق مادي ما ينفعش أن أنا أعتدي عليه، لأن مال أخوي حرام علي لا يجوز أن أنا أخده إلا بطيب نفس منه. كذلك أيضا المظالم، المظالم دي رسالة لكل مسؤول في الدولة، بدءا من المسؤولين الصغيرين للمسؤولين الكبار، بدءا من دكتور رئيس قسم، بدءا من واحد مسؤول عن في شركة، عن قسم كده في 4-5 عمال، اوعى تظلم حد. وهذه رسالة توجه لكل القائمين على الدول عامة: احذروا الظلم، احذروا الظلم، عواقبه وخيمة. وكلما ازداد هؤلاء ظلما كلما اوقعوا انفسهم اصلا. العرب قديما قالت: ان الظلم اذا ارتفع اسقط نفسه، الظلم إذا ارتفع أسقط نفسه. فليحذر الإنسان من المظالم اللي تكون متعلقة بالناس. أحبابي، من تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل هذه الأمور كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ، كان حقا على الله أن يكرمه بهذه الكرامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد شرح قلوبنا وصدورنا حتى نعي عن رسوله وحتى نعي عنه من كتابه ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يردون على حوضه صلى الله عليه وسلم فيشربون من يده شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير، ومن أرادها وأهلها بشر فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.